ほらな、 Oh, شاء الله. الله يا حاج محمود الله يا أستاذ يا ابن الأستاذ. الله الله الله جميل جميل. نعم وقالون ما وهو على كل شيء لمن يشاء فيه شيء اللهم صل على محمد الله أكبر. شيخ الله حن عليك Yeah. ايوه ايه حلاوتك محمود اللهم صل على النبي والله رب جانب النبي عليك النبي وارك معي وارك نعم يا حج محمود الله يبارك فيك الله يطول في عمرك لن أتلك مثله شيء النبي لا أنت من الشر لا أنت من الشر وهو السميع البصير عليك يا استاذ يا مجد محمود وما اختلفت مش اسمح عليك يا استاذ يا ابن الاستاذ والله الله يعلمك يا شيخ وما فيه من شيء استاذ ابن الاستاذ ذلكم الله ربي على ذلك اللهم صل على النبي يا حج محمود بس خديت على النبي الله. ايوه يا عالم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرهم فيه. الله الله الله الله اكبر. ايه ده يا شيخ محمود؟ ما شاء الله صل على النبي. ليس كمثله شيء. ايوه سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والارض الله شاء